الله عز وجل لما خلق البشر خلقهم مختلفين، هكذا صار البشر ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ودعاهم إلى توحيده، ومع هذا ظلوا مختلفين، بل كان القليل منهم من يعبد الله عز وجل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، القلة هم على التوحيد، أما الأغلبية فقد حرفتهم الشياطين عن توحيد الله جل وعلا. وقسم الله عز وجل البشر إلى أهل الكتاب الذين آمنوا بالكتب السماوية، وغير أهل الكتاب من الكفار والوثنيين الذين يعبدون غير الله عز وجل. ولما جاء الإسلام آخر الديانات وأعظمها والمهيمن عليها، جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر وسيد الأولين والآخرين وآخر الأنبياء، ختم الله عز وجل به النبوة، جاء بالإسلام. هل أمر الله عز وجل هذا النبي وهذه الأمة أن تقتل الأمم الأخرى؟ هل أمر الله عز وجل المسلمين أن يمحوا كل دين إلا الإسلام؟ أبدا والله. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كان فيها يهود كثر، كان فيها بعض النصارى، كان هناك وثنيون، ومع هذا عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء الناس، هذا الخليط، أهل توحيد، يهود، بعض النصارى، وثنيون، كلهم في بلدة واحدة وفي محيط واحد وفي دولة واحدة، يحكمهم شرع واحد، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، كلهم يعيشون سواء. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس كيف يتعاملون مع غيرهم، بل حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أي ظلم واضطهاد لغير المسلمين، بل في بعض الروايات من آذى ذميا فقد آذاني، وإن تجرأ مسلم فقتل ذميا. شنو الذمي؟ الذمي غير المسلم من أهل الكتاب الذي يعيش بينهم من أهل الذمة والعهد، قال من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. تخيل إذا قتل ذميا الجنة ما يشمها. انقسم الناس إلى ثلاثة، نحن اليوم في زمن انقسم فيه الناس إلى ثلاثة أقسام، طرفان نقيض ووسط معتدل. طرف لا يرى أي تعامل مع أهل الكتاب، بل يرى لأنه يبغض ما عليهم، ما هم عليه من دين وعقيدة، وهذا طبعا واجب، احنا ما نقر التثليث ولا نقر أن نبيا من أولاد الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون، ولا نقر عبادة غير عبادة الله جل وعلا، هذا غير، والتعامل مع اليهود والنصارى وغير المسلمين غير. الصنف الأول صنف غال متطرف، بغضه لهذا الدين وهذه العقيدة جعله لا يتعامل بالحسنى أبدا مع أهل الكتاب وغير المسلمين، ما عنده شيء اسمه الترحيب بهم، استقبالهم، حسن التعامل معهم، بل بعضهم يرى قتلهم أينما كانوا، يرى نصراني يهودي تقتل أي مكان ولا ترحب به ولا تعامله أي معاملة حسنة، هذا صنف من الناس ربما وقع بالتطرف. صنف آخر وقع بالتساهل أيضا للأسف، لما قرأ آيات التي سنتلوها عليكم بعد قليل والأحاديث والقصص وتاريخ المسلمين كيف تعاملوا مع اليهود والنصارى بالذات، فإنه دعا لتوحيد الدين، قال ما في فرق بين مسلم ويهودي ونصراني، بل إن بعضهم تجرأ وقال بأنهم ليسوا بكفار. طيب هم ما يؤمنون بنبيك، هم يؤمنون بدينك، هم لا يوحدون الله، ومع هذا لا ينسب لهم الكفر أبدا، بل وصل بهم الحال أن دعوا إلى تمييع الدين وإذابته في بعضه البعض، فالمسلم يصلي في كنيسة والنصراني يصلي في مسجد ولا فرق بين هذا وهذا، بل إن بعضهم للأسف أزال كل الفوارق بين الإسلام وغير الإسلام، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، غير الإسلام الله ما يقبله، هذان طرفان نقيض. أما ديننا دين الوسط، نعم هو لا يدعو إلى قتل غير المسلمين بلا سبب، إلا إذا اعتدوا فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ديننا دين وسط لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم هؤلاء يهود نصارى من أي دين كانوا ما قاتلونا عاشوا معنا بسلم كيف نتعامل معهم يا رب أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين نسب الأمر لحب الله جل وعلا الله يحب من؟ يحب اللي عاملهم بإحسان وإقساط أسماء بنت أبي بكر كان الصحابة يتعلمون كيف نتعامل مع غيرنا جاءتها أمها وهي غير مسلمة فأعطتها هدية فخافت يعني تقبل هدية ولا ما تقبلها دخلها بيتها ولا ما دخلها ليش ما أسلمت أمها فسألت عائشة فأخبرتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين يتعجب الواحد لما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور اليهود ومرضاهم تخيل إذا سمع أن بينهم مريض زاره في بيته غريب والله لما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام تمر عليه جنازة فيقف فيقول الصحابة يا رسول الله هذا يهودي شرب عليه يقول إنها نفس حتى لو يهودي لكن إنسان سنعيش معكم في هذه الحلقة تعامل المسلمين مع غير المسلمين من غير إفراط ولا تفريط هذا دين الله عز وجل الذي أمرنا به لن نجامل به أحدا من غير غلو ولا إجحاف يقول علي بن الفضيل طفت بالبيت سبعا أي بالكعبة سبعة أشواط ولا زال سفيان الثوري ساجدا ما رفع رأسه من سجدة واحدة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين كان تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المسلمين وغيرهم أحسن تعامل وأجمل تعامل حتى لما نزلت الآية فبما رحمة من الله لنت لهم ليست فقط مع أهل الإيمان بل حتى مع غيرهم فبما رحمة من الله لنت لهم أي كنت لينا في التعامل معهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كان يتعامل مع الكفار مع أنهم كفار كان يتعامل معهم معاملة حسنة رجاء أن يدخلوا في دين الله عز وجل خصوصا غير المحاربين وغير المستهزئين والسابين والشاتمين كان يتألفهم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من حقوق أهل الكتاب أو غير المسلمين على المسلمين إذا عاشوا بينهم أن دماءهم مصونة وأعراضهم مصونة وأموالهم مصونة ما يجوز لأن نقول والله هؤلاء يهود ولا هؤلاء نصارى ولا هؤلاء غير مسلمين أن فلوسهم تصير حلال وأعراضهم تصير حلال ويصير دماءهم حلال من يقول هذا الكلام بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر أشد الحذر من أن يمس الذمي أهل الكتاب الذين يعيشون بيننا حتى لو كبر هذا الكتابي هذا اليهودي أو النصراني اللي عايش بين المسلمين لو كبر لو صار شيخا كبيرا لا يستطيع أن يعمل، يجب على دولة الإسلام أن توفر له مالا وراتبا. خالد بن الوليد أرسل وفرض على أهل الحيرة، أهل الحيرة كانت في العراق وكان أهلها نصارى، فرض أنه إذا شاخ فيهم الرجل يعني كبر بالسن وما استطاع العمل أو أصابته آفة صار في مرض وطاح ما يقدر يشتغل، أو أنه افتقر بعد غنى وصار صاحب دين وعنده عيال ويتصدق عليه أهل دينه، يقول خالد بن الوليد وجب، يقول أوجبت على بيت مال المسلمين أن ينفق عليه وعلى عياله. هكذا كان يتعامل المسلمون مع غيرهم. عمر بن الخطاب يوم من الأيام شاف في أحد ولاياته في الشام، شاف بعض كبار السن والشيوخ الذين لا يستطيعون العمل، فسأل عنهم فقال هؤلاء لا يؤدون الجزية وهؤلاء ما عندهم أحد ينفق عليهم. فقال عمر أخذتم منهم شبابهم، يعني في شبابهم كانوا يعطونكم الجزية والآن لا توفونهم حقهم، افرضوا لهم من بيت مال المسلمين. شوف لأي درجة كان اليهود والنصارى يعيشون في دولة الإسلام. هل تصدق؟ هل تصدق أن النصارى في القسطنطينية لما فتحها المسلمون كانوا يفضلون حكم الإسلام على حكم الكاثوليك؟ ليش؟ لأنهم يعلمون أنهم أي المسلمون أرحم الخلق بالخلق. اليهود في الأندلس تعرف كم رحبوا بالمسلمين؟ لأنهم خلصوهم من الاستعباد، كانوا مستعبدين في الأندلس استعباد ذل، النصارى كانوا يذلونهم، فلما دخل المسلمون فاتحين ويعني حرروا الأرض من عبادة غير الله إلى عبادة الله، عاش الجميع من يهود ونصارى ومسلمون في تلك البلاد أحلى فترة كانت مئات السنين. تعرف من تحسف وتحسر على تلك الفترة؟ اليهود. بل لما جاء النصارى بمحاكم التفتيش وخرجوا من تلك البلاد خرج اليهود معهم، خرج المسلمون من الأندلس وخرج اليهود معهم. تدري ليش؟ لأنهم عاشوا أجمل حياة. شوف اليوم اليهود ماذا يصنعون في فلسطين، بعض النصارى المتعصبين ماذا يفعلون في بعض البلاد كالبوسنة وغيرها، قتلوا وسفكوا الدماء، واليوم جيوشهم تعيث في بلاد المسلمين فسادا. ما فعل هذا المسلمون؟ بل والله ما أدخل أهل سمرقند، ما أدخل أهل سمرقند الإسلام إلا بعدالة أهل الإسلام. ما كانوا مسلمين، لكن لأن المسلمين عدلوا معهم وأعطوهم كل حقوقهم دخلوا جميعا في دين الله عز وجل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، إذا بغضتم قوما لدينهم وعقيدتهم وملتهم لا يحملنكم هذا البغض على أن تظلموهم، الظلم حرام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حكم عرفوا أنه رجل عادل، جاءه القساوسة والبطارقة قالوا له أن في هذه الأرض التي بني فيها مسجد كان هناك كنيسة هدمت وبني مكانها مسجد، فأخذ عمر يتأكد من الخبر ويسأل المسلمين ويسأل أهل الخبرة، فلما تأكد له الخبر تعرف ماذا أمر؟ أمر أن يهدم المسجد وترجع الكنيسة كما كانت. العدل عدل والحق حق. نعم نعيش معهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فلما علم المسلمون جاءوا ليثنوه عن قوله، ما رضي له إلا أن يأذن لكم القساوسة وأهل الكنيسة، فذهب المسلمون إليهم وأعطوهم أرضا أخرى فقبلوا بهذا وترك عمر المسجد. أرأيت كيف كان أهل الإسلام يعدلون مع غيرهم؟ هذا علي بن أبي طالب وهو الخليفة الراشد وهو أمير المؤمنين يجلس مع يهودي قد اختصم معه في درع، والدرع درع علي رضي الله عنه، والقاضي يحكم لليهودي، وهذا الأمر تسبب بإسلام ذلك اليهودي. عاش المسلمون مع غيرهم حياة عادلة كريمة، الأصل فيها كرامة الناس ولا إكراها في الدين، لا نجبر أحدا على الدخول في دين الله جل وعلا، بل حتى الجزية لأن الجهاد قد سقط عنهم فعوضوه بتلك الجزية، لأن أهل الإيمان والإسلام هم الواجب عليهم أن يحموا تلك الدولة. بل هل تصدق ابن حزم يقول في كتابه مراتب الإجماع، يقول لو دخل الكفار المحاربون يريدون واحد من أهل الذمة، يريدون دمه، وجب على أهل الإسلام قتالهم ولو زهقت في ذلك الأرواح، دفاعا عن ذلك الذمي الذي يعيش بينهم. ديننا دين عظيم، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو في الأمر ونمسح كل الفوارق بيننا وبين غير المسلمين، هذا غلط، ولا أيضا عداء ظاهر وظلم واستباحة دماء وأموال، هذا أيضا غلط. ديننا وسط بين الأديان كلها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الطريق تعب من أجله آدم، وناح لأجله نوح، وألقي في النار الخليل، واضطجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وازداد بالبكاء داود، وعانى الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت تزهو باللهو واللعب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا يعني أن نتعايش مع الكفار أن نعيش مع اليهود والنصارى وغيرهم من الديانات أننا نتخلى عن عقيدتنا أو نتنازل عن مبدأ الولاء والبراء. الولاء والبراء مبدأ من أهم مبادئ الإسلام والإيمان، بل هو ربما يكون أس معنى لا إله إلا الله. أنك تحب في الله وتبغض في الله، وتوالي في الله وتتبرأ في الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن لا يعني أننا نحب المؤمنين لله أننا نتجاوز عن مساوئهم، أو أننا نبغض الكفار في الله أننا نظلمهم، أبدا. لا هذا يعني هذا ولا هذا يعني هذا. فالتعامل الظاهري يجب أن يكون بين الناس بالعدل، أما داخل القلب فإنني لا أحب الكفر بالله عز وجل، ولا أحب الشرك بالله جل وعلا، وأبغض كل ذنب يعصى الله عز وجل به ممن كان. هذه عقيدة، هذا ولاء وبراء، وأعلنها إبراهيم الخليل لقومه، مع أنه ما أساء الأدب معهم، مع أنهم ما آذاهم ولا ظلمهم، بل كان أبوه مشركا يأمره بالسجود للصنم، وإبراهيم تبرأ من فعله كله، ومع هذا كان يكلمه بأحسن الأساليب. يا أبتي يا أبتي، نعم كسر أصنامهم وبين باطلهم، لكن في نفس الوقت ما أساء الأدب معهم، عملهم أحسن معاملة، ربما يهديهم الله جل وعلا. وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كفر بدينهم وبمعبوداتهم وبشركهم، وبين لهم باطلهم، لكنه في نفس الوقت كان أحسن الناس تعاملا معهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، كان رحيما بالناس مع أنه كان يتبرأ من دينهم ومن عقيدتهم. انظروا للقرآن كيف يخاطب الكفار، كيف يخاطب اليهود والنصارى، هل يناديهم يا كفرة يا مشركين، مع أنهم كفار مع أنهم مشركون، لكن في أسلوب الدعوة والخطاب والتعامل، قل يا أهل الكتاب، يناديهم بأهل الكتاب، وأهل الكتاب شرف. لما يناديهم القرآن أنكم أهل كتاب، يعني أهل إنجيل وتوراة نزلت عليكم وإن حرفتموها فهذا تشريف لهم أصلا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا الأسلوب، هذا التعامل. ابن عباس كان عنده جار يهودي، ومن ابن عباس؟ ابن عباس حبر هذه الأمة، عالم القرآن، تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن عمه. ابن عباس هذا العالم الفذ كان جاره يهوديا، هل كان لأجل بغضه لدينه وعقيدته يطلع يسبه ويرجع يشتمه؟ هل كان ابن عباس يؤذيه بالقول والفعل لأنه يهودي؟ أبدا والله، كان يحسن إليه لأنه جاره. بل أكثر من هذا، يوم من الأيام رأى غلامه يسلخ له شاة، ذبح له شاة يبي يسلخها ويقطعها للبيت، فقال له ابن عباس رضي الله عنه، قال ابدأ بجارنا، ابدأ بجارنا اليهودي، أول من تعطي من اللحم قبل الأصحاب، قبل الأحباب، قبل البيت نفسه، ابدأ بالجار اليهودي. تدرون ليش؟ لأن ابن عباس داعية، لأنه يعلم أن الإحسان إلى الناس يكسبهم لدينه، لأنه يريد أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة بالموعظة الحسنة. هذا ابن عباس الذي يقرأ كل آيات الولاء والبراء، هذا ابن عباس الذي في قلبه العقيدة الصحيحة، ومع هذا عرف كيف يتعامل مع غير المسلمين. خلاص، هم أهل بلدنا، هم جيراننا، يعيشون معنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هكذا عقيدة الإسلام وتعامل المسلمين مع غيرهم. ابن المبارك نفس الشيء رحمه الله، كان عنده جار يهودي، وكان رحمه الله إذا اشترى من السوق فاكهة أو لحما ورجع للبيت قبل ما يدخل الطعام للبيت، أول من يبدأ يعطي شيئا لجيرانه، يهدي جيرانه وهم يهود، نصارى، يهود، أي دين كان، يعيشون بيننا وعلى أرضنا، لهم حق، لهم حق أن يعيشوا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ظلمهم لا يجوز، الاعتداء عليهم لا يجوز. بل والله، من قتل ذميا كما قال صلى الله عليه وسلم، اللي يعيش بين المسلمين بالذمة والعهد والأمان، لم يرح رائحة الجنة. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مو عارف يجمع بين هذا وهذا، شلون نبغض دينهم وعقيدتهم وشلون نتعامل معهم بالحسنى، وبعض الناس شلون نتعامل معهم بالحسنى ونبغض دينهم وعقيدتهم، مو قادر يجمع بين هذا وهذا. أما أهل الإيمان فهم وسط، يبغضون ما على الكفار من دين وعقيدة وعبادة، لكن يتعاملون بالحسنى. هذا عمر بن الخطاب، شوف الصليبيين لما دخلوا المقدس قتلوا وسفكوا الدماء كلها، الناس تسير في الدماء، لكن أهل الإسلام لما دخلوا بيت المقدس كعمر لما دخل حتى كنائسهم تركها. كذلك صلاح الدين فعل، وكذلك أهل الإيمان، أعدل الناس بالخلق وأرحم الخلق بالخلق. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.